شوف بقى، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني محضيتك أي واحدة اللي انت عايزها والتانية تأخرها. ومن ابتغيت ممن عزلت، مش معنى انك ترجي واحدة خلاص خرجت من حنانك، لا، ممكن لما نفسك تجيلك لا تقول لها تعالي. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. الله، ذلك كونك ترجع وتؤوي وترجع اللي عزلتها لك الأول. ليه؟ ذلك أدنى أن تقر أعينهن. تقر أعين مين؟ طب اللي تؤوي إليك تنبسط، واللي ترجيه هتنبسط تبقى قرة عيون. قال لك إيه؟ ليه؟ قال لك لأن كونه يقول له كونك انت ترجيها وبعدين ان حبيت تجيبها ابقاؤه عليها في انها تاتي مره ثانيه يبقى لها دور. وايضا حين يكون ذلك من تشريع رب محمد لمحمد، ما يدلش على ان محمد كرهها ولا حاجه، لا بتعرف منها. يبقى ان فعلته مع ان في مشقه، يبقى فعلته طاعه لمن امر به فتاخذ ثواب الله عليه. الله ما شاء الله ما شاء الله. ان تقر، كلمة تقر ايه؟ اعينهن ولا يحزن. يبقى الكلام ده بقى للمين؟ للمرجئة اللي ارجئت. ويرضين بما اتيتهن، كلهم يرضون، لان ده بامر مين؟ بامر الله. ويكفي انه لم يعجلها عن حياته، بل اذا عزها تاني ايه؟ تيجي له. كلمة تقر اعينهن، الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم بالكلمة كفص الماس، الماس دي نفسته من ايه؟ نفس الماس جاي من ايه؟ بس جوهر نفيس بس؟ لا، تعدد اشعاعاته، يعني في شيء يبقى له اشعاع واحد يطلع، انما الماس كل ذرة تكوينية فيها لها اشعاع خاص. ولذلك يقول لك ده بيلالي. بيلال يعني ايه؟ كل ذره فيها لا ايه؟ لا اشعاع. كذلك الكلمات حين يستعملها الله، ما فيش شعاع يطمس شعاع، ما فيش شعاع. طب كلمه تقر دي جابها ربنا سبحانه وتعالى في القران كتير، قره عين ليه؟ ليه ولا؟ قال لك قره معناها سكن، زي قره في المكان، تقول الواحد استقر بارتع اقعد قر في المكان. طب قرة العيون يعني ايه؟ قال لك العين هي وسيلة استمالة الجمال، فاذا رأت شيئا جميلا قيدت به، وجماله ما يخليهاش ايه تروح هنا ولا هنا. ولذلك يقول لك فلانة قيد البصر، قيد البصر يعني اللي يشوفه ما يحبش يشيل عينه منها ابدا. ولذلك انت حتى بتقولك، يقول لك ده اللي يشوف ده ما تشيلش عينك منه، ما تشيلش عينك منه، لان ما فيش ايه؟ ما فيش حلا منه. يبقى قرة العيون يعني ايه؟ احنا عندنا بقى في الريف لما يقول لك ده فلان عينه زايغه، زايغه يعني ايه؟ يعني يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا، ما دام يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا يبقى انا سماه ايه؟ عينه زيغة. او نسميها في بعض الفلاحين برضو مش زيغة، يقول لك ده عينه دشعة. ما بتسمعوش الكلمة دي؟ دشعة. عينه ايه؟ دشعة. دشعة يعني ايه؟ في بعض لهجات العرب تقلب الجيم دال. انت عارف حكاية دردة؟ هي دردة يعني جرجة، عمل الجيم ايه؟ اهي دشعة، جشعة يعني جشعة، ما بتستخرش على عايز دي وعايز دي وعايز دي. يبقى هي برضو عين زيغة ولا لا؟ في المعنى السياسي يوم يقولك ده فلان ده له تطلعات، يعني ما بيستقرش على الوضع اللي هو ده، هو عايز مش وزير بس، ده عايز يبقى رئيس وزارة، يمكن رئيس مش عارف ايه. ده فلان ده له تطلعات هاتور، يبقى معنى التطلع انه ما يستقرش ايه عند ايه؟ يعني ده حاجة عن لحاجة. أي تقر عينه معناها إيه؟ معناها يقف عند شيء ولا يتحرك عنه. أو تقر عينه من القر وهو البرودة، أن يقولك سخنت عينه وقرت عينه، يعني فيها إيه؟ برودة. برودة دي في العين بتدي راحة للحباية بتاعت العين، لأن حباية العين دي الآن ثبت أنها أدق ميزان للصحة العامة. دلوقتي عادوا يعرفوا النبض ويعرفوا المش عارف إيه كله من إيه؟ من العيون. ولذلك إيه؟ يقولك جاءني فلان عينه زي نفسه، عينه زي إيه؟ أكيد العين هي اللي إيه؟ ولذلك تجد من قدرة الحق سبحانه وتعالى، قلنا زمان إن في حاجة اسمها الاستطراق الحراري. الاستطراق الحراري يعني إيه؟ أنت قاعد في أوضة والدنيا برد، فقلت لهم أوقدوا لنا المواقد وجبت الفحم ومن النار تشتعل، النار تقعد تشع دفى حواليه لحد ما تنطفي، يبقى معناها ان الجو بقى ايه؟ حرارته واحدة. اذا لما يكون في حاجة حارة وفيها ريحة حاجة باردة، لازم الحرارة تروح للبرودة لحد ما تبقى ايه؟ سيال واحد. احنا حينما نشوف جسمنا نجد انهم وجدوا ان الانسان منا له حرارة المثالية اللي هي 37. ومن العجيب ان 37 دي اللي في المنطقة القطبية برضو 37، واللي في منطقة الخط الاستوي برضو 37. طب ليه ما يحصلش استطراق مع الجو؟ قال لك فيه ربنا عامل لكل جارحة عاجل. ولذلك تجد الحرارة العامة 37، بينما في أجهزة في الجسم كالكبد إن حرارته قلت عن 40 يبقى معيان، وفيه بقى حتة هنا إن حرارتها زادت عن 10 العين تنفخت، والهنا والود. طب ازاي مع ان دي كلها جسم واحد وحرام ما استطرقتش ليه دي ال40 في التسعة في التبع؟ قال لك لا، كل واحدة واخدة ربنا مديلها الايه؟ بقدر الحرارة اللي مطلوبة، واحدة تسعة وواحدة الايه؟ 40، والمجموع الحراري كله كام؟ 9. مين يعمل دي؟ مش ممكن الا الله بس. الله. العيون بتاعتهم تقر يعني ايه؟ تنبسط ولا يبقاش لها تطلعات تانية، ما تبقاش زيغة ولا دشعة ولا غيره، أو تقر يعني في إيه؟ يبقى فيها برودة ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش سخونة وده كناعة عن الطرور. ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. إيه كلمة يرضين؟ أوعوا تنفذوا أوامر الله تنفيذ سطحي، ويبقى عندكم دخائل نفسية. احنا عايزين الرضا رضا قلوب لا رضا قوالب. رضا ايه؟ قلوب، مش رضا ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى ايه؟ عليم، بس من فضله في العلم انه حليم، لانه لو علمه يجازيكوا على قد علمه تتعبوا انتوا قوي، انما برضه هو ايه؟ هو حليم. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى كل شيء لا يبدأ بسم الله، يقول أبتر أبتر. ليه؟ قال لك لأن الإنسان حين يبدأ لشيء يفعله يقول لازم يتأكد أنه لم يفعله بقدرته عليه ولكن بتسخير من خلقه له، فتقول بسم الله أفعل الشيء الفلاني. مدام قلت بسم الله يبقى مش بك أنت بقى، بسم الذي سخر لك هذا الشيء. بسم الله. ولذلك ايه؟ اذا استويتم على تقولوا ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه؟ وانا الى ربنا لمنقلبون. فبقول لك اوعى تخاف تقول بسم الله على شيء وان كنت انت عاصي. بقول برضه قول بسم الله. ليه؟ لانه رحمن ورحيم. سبحانه وتعالى. اوعى تقول انا مش اهل عشان اقول بسم الله.